بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سبحان الله العظيم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا أيها الناس آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله. بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاستغفر ربه وخر راكعا وخر راكعا وأناب وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وخر راكعا وأناب نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم إليهم القرآن لا يسجدون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تطع واسجد واقترب. لا تطع الشيطان واسجد واقترب. لا تطع الشيطان واسجد واقترب. لا تطع الشيطان واسجد واقترب. كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لا تطعه واسجد واسجد واقترب. واسجد واقترب. واسجد واقترب. واسجد واقترب. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان